بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه بكم في كلامه عن الضابط الرابع من ضوابط المصلحة، وهو القياس دليل اعتبار هذا الضابط. نعم. ويتم نقول دليل اعتبار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. الاعتبار الشيء بناخذ فيه، يعني معتبر العبرة في الحكم، يعني هي المعول عليه. شو الدليل على أنه نحن نعتبر هذا القياس مقدم على المصلحة؟ أكيد بده يكون في تعارض. أما إذا ما في تعارض، ليش لحتى إذا المصلحة وافقت القياس يا هل ترى في تعارض هوني؟ إمتى بنعتبر القياس ونكش المصلحة؟ هاي اسمها اعتبار. يعني متى نأخذ بالقياس ونترك المصلحة؟ إذا تعارضوا. إمتى وشو وجه التعارض؟ نشوف إذا واحد ظني واحد قطعي، إيش نأخذ؟ هاي مثلا كلمة فضل. ويتم الاستدلال على صحة اعتبار هذا الضابط بمسلكين من البحث. الأول ما سبق أن ذكرناه من أن التعارض الحقيقي إنما يتصور بين أمرين متساويين في القوة. أما إذا مو متساويين، 91% واحد 100%، باش نأخذ 100. هذا هو، لا يتصور التعارض إلا إذا كان متساويين في القوة. أما إذا مو متساويين بين، نأخذ القوي ونترك. إذا تعارض حديث ضعيف مع حسن، باش نأخذ حسن. تعارض آية مع حديث آية، هاي معناتها. وحينئذ لا بد كما قال الغزالي أن يكون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا. أكيد. عند معرفة التاريخ. إذا هيدا نسبته قوته هزمة هيدا، ما لا يتصور تعارض بالشارع، لأنه من عند الله. لو كان عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. مع تأكيد في أحد ناسخ وهذا منسوخ. إذا كان بالقوة مين بيكون؟ الناسخ متأخر إذا كان بالقوة. أما إذا كان نفس القوة، عفوا، إذا كان واحد أقوى من الثاني، ما مفتش مي هذا ناسخ هذا نسخ. لا، إذا يتم التعارض إذا كانوا بدرجة واحدة، فنقول واحد ناسخ واحد منسوخ. أو لا بد من التوقف إلى أن يظهر دليل مرجح لأحدهما. هاي كنا نسمحها، ما تبين فعلا في قوتين ما أعرف مين ناسخ والمنسوخ، بنترك اثنين ما بنأخذ بحدا. لا، أنه في تعارض حقيقي. لكن يا هل ترى، هل فعلا في وحصل لدينا أنه دليلان بالقوة متشاويان متعارضان، وما عرفنا تناسخ من منسوخ وتكتفنا، شو بدنا نسوي؟ ما عرفنا. لا، ما في شيء. هذا بالنسبة للواقع ما وقع. لا يوجد في الواقع تعارض بين نصين متعادلين بحيث تركنا اثنين. ما هذه موجود لحد الآن موجود. أنك هذه حالة تقديرية بالذهن، أما حقيقة ما في بالواقع. أعطيني مسألتان دليلان بقوة واحدة ومنتركنا اثنين وما أخذنا بحد لأنهم متساويان. هذه المسألة خيالية. طبعا. وهذه حالة تقديرية وليست واقعية. هل وقع؟ لا. أكبر دي عزيزي، أجيب لي دليلين متعارضين. لما كان في دليلين متعارضين، مثل قال عليه الصلاة والسلام: خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد، وشر الشهود قبل السلام بركاته الذي يشهد قبل أن يستشهد. طيب، خير الشهود وشر الشهود لا تتفق عليه، هذا في تعارض. بس تبيننا خير الشهود اللي بدها تموت شهادة وما في وما حد بيعرف غيره وبدي يموت حق، أفضل تشهد. أما شر الشهود بنعرف ما بتلزم منه، ليش عم تعرض له؟ إذا ما في إشكال. أما إذا كان أحدهما قطعيا والآخر ظنيا، أو كان أحدهما مظنونا والآخر دونا في ذلك، فلا يمكن أن يقع التعارض بمعناه الحق. بمعناه الحق شو نسوي هنا؟ نأخذ بالأقوى. هذه نأخذ بالأقوى. فلا يمكن أن يقع التعارض بمعناه الحقيقي بينهما بحال ما، لأن الأمر القطعي لا يمكن أن يقابله إلا الخطأ. يا حمك الله. في عنا وهم من 1 إلى 49%، في عنا شك 50%، وفي عنا ظن من 51 إلى 90%، يعني غلب الظن لها السيدة 99 في عنا يقين 100%. هدول إذا تعرض نحسن ناخذ، إذا تعرض الوهم مع الظن باش ناخذ هاي هذا ناخذ المظنون نترك الموهوم، إذا تعرض الظن مع اليقين يقين. يا سلام. والمظنون لا يمكن أن يقابله إلا الوهم، فإذا تبين لك ذلك فليس ما قد تراه من التخالف بين مصلحتين أو قياسين متفاوتين في القوة إلا من قبل مخالفة اليقين للخطأ والجهل، لا من قبيل مخالفة اليقين للخطأ والجهل أو مخالفة الظن للوهم. ومعلوما أن الوهم والخطأ المحض لا يمكن أن يقاوم بهما يقين أو ظن. حتى الظن عند الفقهاء يعني يكاد يكون عندنا يقين، الظن نحن الظن عند الفقهاء غير ظن، الظن عندنا وهم، أما الظن عند الفقهاء يكاد يكون يقين، لذلك يسموه علم من باب ما قرب الشيء أخذ حكمه، يعني يقين ظن الفقهاء كأنه يقين بالنسبة لنا. وأدنى ما تقتضيه هذه الحقيقة العقلية هو أن الطرف الأقوى صحيح الاعتبار ثابت الدليل، والباقي مطروح نطرحه ما بنخلص. الثاني أن الطرف الأقوى وقد ثبتت صحة اعتباره إنما يؤول إلى دليل الكتاب والسنة، يؤول إنما يؤول إلى دليل يعني الكتاب مصيره والسنة القوي، يا كتاب يا سنة، مو قياس، ما عاد في قياس وشو اسمه مصلحة حتى نقول الله، إذ هما ميزان اعتباره. ما هيك هما الكتاب والسنة هن الميزان، الدليل على أن الاعتبار أن نأخذ به الكتاب والسنة هن المعيار هن نأخذ به. وبهما تقوى على مخالفه وقد استقر الدليل الكتاب والسنة، استطعنا أن نأخذ به وتركنا المصلحة والقياس، تقوى الدليل بالكتاب والسنة، تقوى على مخالفه، والمخالف شو هو؟ القياس والمصلحة. فالكتاب والسنة أقوى من المصلحة والقياس. وقد استقر الدليل فيما أسلفناه على أن من ضوابط المصلحة عدم مخالفتها لكتاب ولا سنة. إذا ما عاد اسمها مصلحة، ما حاجة لها، ما هيك؟ لأن الضابط الثاني أن تكون لا تخالف المصلحة لا تخالف السنة، الدليل الأول أن لا تخالف القرآن. فلو صح مع ذلك الأخذ بالطرف الأدنى من المصلحتين المتقابلتين مقابلتين لصح إذن أن يقضي ما توهم كونه مصلحة أو قياسا على كتاب الله وسنة رسوله، وذلك باطل بالبداهة. يعني لو صح أن نأخذ بالمصلح والقياس مع وجود الكتاب والسنة هذا الكلام باطل بالبداهة، لا يمكن إطلاقا أن يعارض الكتاب والسنة المصلح والقياس، المصلح والقياس أدنى من الكتاب والسنة، لأن الضابط الأول ألا تكون المصلحة معارضة للقرآن، والضابط الثاني ألا تكون معارضة للسنة. هذا الكلام المصلحة إذا تعارض القرآن والقياس نفس الشيء، إذن القياس والمصلحة إذا تعارضا مع الكتاب والسنة نكتب، إذن ذلك باطل بالبداهة. واضح؟ هلأ ننتقل للاستحسان. أولا الاستحسان مصدر أخذ به الحنفية، والاستحسان هو ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، هاي دليل. دليل آخر قال تعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، هذا دليل. الشافعي يقول الاستحسان من استحسن فقد شرع، ومن شرع فقد كفر، لأن الاستحسان برأي هذا الكلام للشافعي الاستحسان المجرد بالعقل بدون ما دليل، هيك بيقصد الإمام الشافعي، ما يقصد مطلقا الاستحسان. فالاستحسان يعتبر مصدر تشريعي، وإلى دليله الاستحسان إلى طريقين، الاستحسان إما قياس خفي يعارض القياس الجلي، وإما شيء ينقدح في ذهن الفقيه يعسر العبارة عنه ما بيعرف يعبر عنه بس بيقدح لزي. كم مرة الاستحسان طريق؟ لو قلنا مثال الأصل بيع المعدوم باطل، بيع المعدوم باطل، بيع هذا قياس، كل شيء معدوم بيع باطل، لكن استثناء من هالنص رخص الرسول صلى الله عليه وسلم بيع السلم، السلم معدوم، أنا بدي أشتري قمح ما زرعناه، هذا معدوم، لكن هذا المعدوم استثناء من الأصل، الأصل شو هو؟ بيع المعدوم الباطل، هذا نوع من الاستثناء. النوع الثاني ما ينقدح لك، ما ينقدح في ذهن المجتهد ويعسر أن يعبر عنه، هدول اثنين اسم الاستحسان. الإمام الشافعي لا يقصد بالأولاني ولا يقصد بالثاني، بيقصد الاستحسان المجرد إطلاقا عقليا، مجرد عن الدليل، لا كتاب ولا سنة، هذا اللي رفض الشافعي. فاللي بيقول لك إن الشافعي رفض الاستحسان، الاستحسان عقليا المجرد العقل اللي بيستحسن مثل معتزلة، هذا المرفوض عند الشافعي. طيب الآن يا هل ترى إذا كان الاستحسان، رزق خير، إذا كان الاستحسان، إذا كان الاستحسان عند الكلام بدنا، إذا كان هذا الاستحسان مقبول عند الشافعي والحنفي والمالكي والأئمة، بس أكثر من أخذ به المالكية والحنفية، وتعارض مع الكتاب والسنة، إيش نأخذ؟ كتاب السنة. إذن الأخذ بالاستحسان طب. ليس في الأخذ بالاستحسان ما يخالف هذا الضابط، ولقائل أن يعترض، فإذا كان هذا الضابط للمصلحة محل اتفاق، محل اتفاق كما تقول، فكيف صح أن يتمسك الحنفية وآخرون كالمالكية بالاستحسان في مقابلة القياس، وهل ذلك إلا ترجيح للمصلحة على القياس؟ يعني الاستحسان رح نعتبره مصلحة، والقياس مقدم على المصلحة، والمصلحة هو الاستحسان، ليش بياخذوا فيه المالكية والحنفية؟ هاي المعذرة. طيب، وللجواب على هذا نقول لا بد أولا من تحرير مسمى الاستحسان عند القائلين به. نشوف شو هو الاستحسان. النوع الأول استثناء نهى عن بيع المعدوم ورخص في السلم، ما يستحسن، هذا هو نوع ثاني. نشوف أنا الاستحسان المفروض، فإن هذه الكلمة متسعة لمقاصد مختلفة كثيرة، ولعل هذا هو السبب في كثرة ما وقع حولها من جدال وتدافع بين الباحثين. الجدال والدافع، أنا أقول لك الشافعي ما يأخذ الاستحسان، الشافعي يعتبر الاستحسان كفر، أنا استحسان الشافعي يقصد فيه الاستحسان عقل، مجرد عقل، مجرد عن أي دليل. ولا ريب أن محل البحث والجدال ليس هو مجرد استعمال كلمة الاستحسان من حيث كونها مجرد تعبير واصطلاح. لحلك يا بصراحة، مو أنه مجرد كلمة استحسان نروح نأخذها هيك على حبة الاستحسان بالشارع، لا، الشافعي نفسه غير أخذ الاستحسان، قال لك الشافعي 249، قال لك الشافعي بالحرف الواحد، قال لك أستحسن أن تكون المتعة 30 درهم، أستحسن، ما تبيحد الاستحسان الشافعي، لكن أنا الاستحسان المفروض الشغل مجرد عقلية. المتعة واحد كتب كتابه على مرة وما سمى لها مسمى، لا متقدم ولا متأخر، هي واحد، وطلقها وما دخل بها، يعني بتطلع زميط، اجبر خاطرها بشوية تياب، كتب كتابه وطلع وما دخل وما سمى، لو قلنا مسمى متقدم متأخر اي والله بيطلع على شيء، ولو دخل بيطلع على شيء، اما كتب كتابه ولا سمى، قديش ما سمى مهر، ما حدد مهر، قال له زوجته وقبلته 2 شهود وفي شهود غدر، لا حدد قديش مهر متقدم ولا متأخر، وطلعها وما دخل، تطلع من المولد بلا حمص، تاخذ له شيء على الاقل، جبرت خاطر، بعتها تنورة، بعتها شو اسمه دبانتو، بعتها غطى وجه شغلاتي، هذا اسمه متعة، هي معناته ومتعهن، مو مثل قال بياخذوا الشيعة بيقول متعهن روح نام عندها شهر شهرين اعطيها اجار رد له استاجر واحد ثاني، مو هاي المتعة. المتعة هي سياب عادة أمثالها لامرأة كتب عليها العقد، كتب كتاب وطلق وما دخل فيها ولا سمى لها مخها، أم الشافع لك أقل شيء 30 درهم، يعني 30 درهم، لا بديش الدولار شفنا 30 دولار مثلا، الدولار مثلا 4000، طيب 30 × 4 = 120، أقل شيء 150 ألف، 50 ألف تشتري لها لباس كاملة، هي جبرت خاطر لها. هذا الكلام قال عن الشافعي استحسن المتعة أن تكون 30 درهم معناها معناته الشافعي الثاني بياخذ الاستحسان. لكن شو تتهمون للشافعي انه ما بياخذ الاستحسان؟ الاستحسان المجرد. اذا شوف شو قال لك، قال لك ولعل هذا هو السبب في وقع في كسرة ما وقع حوله من جدال خذني جيتك. واللي بياخذ الشافعي لا ما بياخذ الاستحسان يهدأ مملي. وهي كانت كان بسجن تدمر يتاجر الوهابية فيها ما عندنا غير الاصغر. منين ما نأكل زي جرب يجي الوهابي بسجن تدمر ما نعرف يربى الحاطه يعرف عن الشافعي منين بيشرب ولا بيعرف ما بيعرف شيء. يا اخي الاستحسان بشلع الاستحسان هيك كانت كثير تاجر فيها بسجن تدمر. قلت له والله هذا رزق وانت صدع بالضعف ولك من شرع فقد كفر. ويتهم بحليفة بقولوا عنه أبو جيفة إيه قالوا يحب الاستحسان. لك يا شحرين عصيبة لك أن الاستحسان مرفوض المجاردة بدليل أن الشافعي نفسه قال لك أستحسن في المتعة 30 درهم معناه تمت العرف صار. إيش فعل العرف قرآن ولا ريب أن محل البحث زي لحد يلعب الفار بعبه يقول الشافعي يقول على الاستحسان هو كفر وروح يتهم الأمام أبو حنيفة قال ياخذ الاستحسان. تعالوا شوفوا يا جماعة شو أنا بحسينا وليف عن الناس عم يستحسن الدين من عنده عم ياخذ بس الاستحسان. قال تلملم الضبضب جعل حالك خدك شي مطاطة قيس حالك ليش طولك. نعم ليس هو مجرد استعمال كلمة الاستحسان من حيث كونها مجرد تعبير واصطلاح. هذا كلام حكيته مو مجرد كلمة استحسان تأخذها على حباتها على علاتها. من استحسن فقد شرع ومن شرع فقد كفر. فهدول حنفية عم يأخذوا بالاستحسان. شو هذا بدينا مثل ما بعد الله مثل ما بعد الله رحمه هدول حنفية كذا عفوا هدول حنفية كذا يمكن يحلو شو أنا بحب هدول وهابية هذا استحنق الشر عادي حملوا حملوا من ذنبه كلام الإمام الشافعي حملوا من ذنبه وصار ركض يا مستر لا تفضح ما عرفني شو بيحكي أبو شيخ الإمام الشافعي. لأن هذا محل اتفاق على صحته أيوة. ولم يخالف أحد في أن لكل باحث أن يعبر عن مقصوده السليم بما يشاء كيف وإن الشافعية وهو من أبرز المنكرين للاستحسان هذا كلام لهبيها هذا كلام هدول حاملين لي هالرأي هاي مستحسن فقد شرع من شرع فقد كفر. شو الدليل عليك الشافعي نفسه أبرز منكر لك يا عم تلمنا الإمام الشافعي. كان يستعمل هذا التعبير كقوله مثلا أستحسن في المتعة أن تكون 30 درهما. تمام واضح تمام. فلا بد أن ننظر إلى الاستحسان من جهة المعنى. وكل ما يمكن أن يعتبر مقصدا للقائلين بهذا الدليل لا يخرج عن أحد هذه المعاني التالية. طيب إذن المعنى الأول نعم. إذن أول شيء أن تكون الاستحسان قسمي دليل ينقدح في ذهن المجتهد يعسر التعبير عنه. دليل ثاني هو استسلام من الأصل. استسلام يعني مثلا بيع السلام من أصل الحديث صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام من أسلم أو أستفق بجزء وجهين أسلم فليسلم في كيل معلوم موزن معلوم إلى وقت معلوم. يعني شو ما تستسلم يعني التاجر معه مصاري بهالدرج ملازمة له والفلاح ما معه البترن وده يزرع قمح بزرع الشعير قال له تاجر قال له الفلاح أنا بدي أشتري منك الآن 100 طن قمح وشعير ولسه ما زرعتهم وعم بيع المعدوم هذا خذ حقهم هلا بكون اشتراهم بالرخص قبل الوقت بكون استطاع التاجر يشتري البضاعة قبل ما يزرعها هذاك وذاك يكون حل مشكلته. اثنين حل مشكلتهم هذا استثناء هذا استحسان لأن الأصل هو لأن الأصل بيع المعدوم حرام وهذا السلام بيع معدوم عم تشتري القمح ما زرعته ولا حصدته ولا دريته ولا حطيته على البيدر ذلك هذا استثناء هذا نوع ثاني من الاستحسان. رانا عن النوع الأول المعنى الأول أنه دليل ينقذف في ذهن المجتهد ويعسر عليه التعبير عنه، ويبدو أن هذا المعنى هو أكثر ما كان يقصده متقدمو الحنفية، ويشبه أن يكون هو مراد الإمام أبي حنيفة نفسه، وإن لم يرد عنه تحديد صريح لمراده من هذه الكلمة التي كانت كثيرا ما ترد في كلامه وكلام أصحابه. إيه بس عم يقول لك هوني يشبه أن يكون مراد أبي حنيفة، لأن أبي حنيفة ما كتب أصول، يعني ما في الإمام حنيفة ما ألف الأصول، لكن هل يعني نستخرج فقه هذه الأصول؟ لا، الأصول كانت بذهنه، تتبع علماء الحنفية فيما بعد فوجد أبو حنيفة يمشي على ضوء قواعد أصولية بس ما دونها بكتاب. ماشي، هذا يوش أن نقول المراد أبو حنيفة لم يألف كتاب الأصول، وبنى مذهبه على الأصول التي كانت في ذهنه، فقد بنى عليه قوله بأنه إذا شهد أربعة عدول على زنا شخص ولكن عين كل منهم زاوية خاصة من زوايا البيت وقال إنه ارتكب الفاحشة فيها، فإن المتهم يحد مع ذلك استحسانا. فنقول إن هذا المعنى لابد أن يكون مترددا بين حالتين. هل الحالة حتى يقام الحد بدون يشهد أربع شهود مع الزنا، بدي أربع شهود إنه مثلا شاف عم يزني فيها بالأذن، الثاني قال لا شاف على تحت الدرج، الثالث قال لا لا شاف على السطح، الثالث قال لا بهالمكان، هذو اختلفوا بس كلن قالوا عم يزني استحسانا. الأصل إنه يشوفوا الأربع في المكان الفلاني في الوقت الفلاني الساعة 7 مع تحت الدرج بالأرنة، أن يروا المين في نوك حليم مثل ما بينزل الدلو بالبير وبيطلع. طيب هي ما توفر شرط، شو هو الشرط؟ إنه عواض ما يكون نفس المكان قالوا عنه، واحد قال الساعة 7، واحد قال الساعة 5، واحد قال الساعة 3، هذا كله مو نصا يجلد، أما استحسانا يعتبر انقدح في ذهنه فعلا ثبت لديه انه هؤلاء الاربع زنوا ولو ما كان المكان نفسه، واحد قال تحت الدرج، واحد قال وراء العضاضه، واحد قال مكان ثاني، قال لك استحسن ان يقوم الحد. اذا دليل انقدح في ذهنه يعسر التعبير عنه. هذا مثال على ذلك. الحاله الاولى ان يكون المجتهد متثبتا مطمئنا لما انقدح في ذهنه من الدليل، يعني هو متاكد انه زنوا ولا نزاع أن عليه في مثل هذه الحال العمل حسب الدليل الذي اطمأن إليه. هذا النوع الأول للاستحسان عند أبي حنيفة، ينقلب في ذهن المجتهد يعصب عن التعبير عنه، ولا أثر لعجزه عن التعبير عنه في ذلك. ما بيسأل ولو ما عرف يعبر عنه، هو متأكد أنه نزله. اللهم إلا إذا أراد أن يجادل عن دليله فهذا فلا بد حينئذ من كشف ماهيته، لأن ما لا يقدر على التعبير عنه لا يدري الآخرون أهو وهم وخيال أو تحقيق. نعم. وقد شدد الغزالي في مستصفاه، المستصفى الغزالي كتاب أحد أربع الكتب التي ألفت أول ما ألفت في علم العقيدة، أربع كتب، المعتمد لأبو حسين البصري والعمد القاضي عبد الجبار والغزالي المستصفى والجويني البرهان، كما تهدولي أساس كتب الأصول في العالم، أربع كتب. جاءوا عالمين، كل واحد جاءوا عالمين بعده، وهو الآمدي والرازي. هدول الآمدي والرازي بعلم الأصول كل واحد صدقا معه أرن، إذا نصف للبداية بهبطه لخصوا الكتب الأربعة. جاء بعدين من لخص الكتابين، إذا كتب الأصول أول شيء مين؟ العمد القاضي عبد الجبار، المعتمد أبو الحسين البصري، شو اسمه، وهدول اثنين معتزلة واثنين سنة، المعتزلة القم عبد الجبار والقاضي حسين حسين البصري والمسيان اسمه، والكتاب الثالث البرهان للجويني إمام الغزالي شيخ الغزالي، والرابع المستصفى الغزالي. أربع كتب، اثنين للسنة واثنين لمين؟ معتزلي. الجويني شيخ الغزالي، أو محمد جويني صاحب الورقات، ورقات مهم. الجويني شو قال للغزالي بعد ما ألف مستصفى؟ قال له دفنتني وأنت وأنا حي. طفاطفي لشيخه. شو اسم الكتاب؟ بس لا تخافوا منه، الكتاب سهل. اللي يجيب الكتاب ويقرأه ما في صعب. قال لك ولقد شدد الغزالي في مستصفاه النكير على هذا المعنى، أن الغزالي بالمستصفى ما عجبه التعبير أنه الاستحسان دليل يعني ينقدح في زمن هذا. إن شاء الله أبدا أكرمنا نقرأ المستصفى. نعم شدد في أنا هدول هدول الوهابية بالسجن تدمر ما كنت أعطيه لا أصول ولا نحو، وخاصة شو اسمه الألفية بيعجز يغلب أعطيه الألفية. بتى ما حفظ كان بيت بالألفية صار ينطوط على الشافعي، والشافعي تلاقيته مشكلة إنه ما مع بكالوريا. نعم شدد النكير على هذا المعنى للاستحسان، وكان لابد أن يكون إنكاره منصبا على حالة واحدة، وهي كما قلنا أن يجادل به الآخرين. أيوة هون يعني أنت ما في عندي شيء بالشرع تناقشني بدليل قدح في ذهنك، هي معناتها. قال لك وهي كما قلنا الحالة أن يجادل به الآخرين، بيعمل أنت لحالك بس. طيب أعطيني يعني الفقهاء بيقول لك سلمني لسلمك، حك لي لحك لك، سلم الدليل سلمه. أما تقول لي والله ينقذ في ذهني هذا ما بوضع، هذا كلام الإمام الغزالي. أما أن يعمل بما هو أي بما هو أيقن به من دليل، يعني هو ينتقل أكثر من دليل وهو من أهل الاجتهاد، فلا نزاع أنه دليل معتبر في حقه، في حقها. يعني أبو حنيفة لما ينقذ بدليل بذهنه متيقن 100% هذا عنده أقوى من الدليل، خلاص تركه هو بحقه هيك. أما إلي تقول لي تفرض عليه تقول لي هذا أنا دليل موجود في ذهني، أقول لك لا. أما في حقه بناخذه ولا بيأخذه ولا لا. أما أن يعمل بما هو أيقن به من دليل، يعني هو متقي فيه أكثر من دليل وهو من أهل الاجتهاد، فلا نزاع أنه دليل معتبر في حقه، ولا بد أن يكون في جوهره دليلا من الكتاب أو السنة أو قياسا على أحدهما. أيوه يعني هو ما يمن عنده. طيب الحالة الثانية أن يكون ذلك عن شك ووهم مجرد، ولا نزاع حينئذ في بطلان مثل هذا الدليل. هل أتيني بيجي كلام الإمام الشافعي من استحسن فقد شرع ومن شرع فقد كفر؟ طيب رامي، لأن كونه دليلا صالحا للاعتماد مجهول حتى من صاحب الدليل نفسه. إذن لحظة، الآن أخذنا الاستحسان النوع الأول وهو ينقذه في ذهن المجتهد يعصر تقرار، الثاني استثناء من الأصل، الأصل بيع المعدوم باطل، بيع المعدوم باطل، بيع المعدوم باطل، رخصه في السلم، هذا استثناء. والسلم عند الشافعية بكل شيء بينضبط 100% بصحف السلم. هذا يسمى غسالة تضبط لي إياها، بس ما صنعت، يسمىك براد، يسمىك سيارة. طيب البيت على الخريطة إذا انضبط الشميته والمي والحديد والاتجاه والبلور والدهان والبلاط ضبط مني بصح استحسان علمي، عفوا بصح قياس، بصح بيع المعدوم عند شافعي. عند الحنفي لا، بده يكون بالكيل والوزن، بده يكون من كيل كيل، البيت من كيل كيل ولا بين وزن وزن. طيب لذلك عند الشافعية بيع على الخريطة إذا توفرت الشروط يصح بيع المعدوم، بيكون سلم. يعني ليس السلم مقصور عند الشافعية، ليس مقصور على الكيل والوزن. أما عند الحنفية الكيل وزن، قمح شعير وهكذا، مازوت بنزين هذا كيل، زيت إلى آخره، لبن حليب كيل، يصح بيع المعدوم كيلا ووزنا عند الحنفية. الشافعية بده يكون ينضبط بكل وصف. مصبوط. إنه ماشى الملف الثاني بالنسبة للحالة الأولى إذا موضوع المعنى للقدح في الذهن، يعني الشيخ حطوا أحد احتمالين، يا هو مبني على قناعة موجودة عند الفقه، تمام، أو إنه هو عن وهم. نعم. طب الضابط لها المسألة يعني؟ قال لك شوف، قال لك الضابط يعني شغلة ذهنية هو ما حكى شيء. مزبوط. قال لك جوهره أن يكون جوهره من كتاب والسنة، يا طريق القياس ألا كلام سيد جوابك، ولا بد أن يكون في جوهره أصله عماقته دليلا من الكتاب والسنة أو القياس. يعني هذا بينقسم على الشخص اللي عم يستحسن لما على موضوع. لا هو لا الشخص نفسه اللي سوى الاستحسان هو اللي عم يقيس على الكتاب والسنة مو من عنده. يعني نحن لما نحكم على الموضوع إنه مبني على وهم لما مبني على فهم يعني. أها. هذا عن الشخص نفسه إنه هذا أهل لهالموضوع يعني رجل. لا هذاك لا هذاك متفق يكون مجتهد مطلق. تمام تنسينا إنه هو الرجل مؤتمن مع الشريعة إنه الرجل ما عنده. هذا اللي عم تحكي عنه بالحالة الأولى مجتهد مطلق، الحالة الثانية مجتهد مطلق، لكن الحالة الثانية إنه مجهول هو عنده ما بيعرف ليش، هذا الثاني. أما بالحالة الثانية بيكون مجتهد مطلق. المعنى الثاني أنه المعنى الثاني للميل استحسان. كم معنى الاستحسان؟ إما ينقدح في الذهن يعصر العبرة، وإما أحسن. تفضل مثلا. المعنى الثاني أنه دليل يقابل القياس الظاهر المتبادر إلى الأفهام. هذا أكبر دليل على ذلك، نهى عن بين المعدوم والخص في السلام. هذا السلام استثناء. وهذا كل شيء بدخل فيه سلام عن شافعية. طيب بدي سألة، لو قلنا له لأبو حسان ساوينا صينية هريسة سلام، الطحين هالقد والهذا أحمد هالقد والهذا هالقد، هل يصح سلام؟ لا، لا تدخل النار. كل شيء يدخله النار لا يصح سلام. صفيحة تدخل النار ولا لا؟ ما لا يصح سلام. لكن عرف هذا اسمه العقود غير مسمى. لما تفوت على المطعم تأكل أديش حط لك حمص، بجوز حط لك حتصح حمص إلي وإيه وإيه وشيء لغيره، شلون هيك نفس الشيء بأخذ؟ هذا اسمه عقود غير مسمى جائزة. إذن إلا إذا كانت النار داخلة للتمييز تميزه مثل عسل هاي النار. أما إذا كان النار والله تسوي لي طنجرة تكون سمحشي سلا، تسوي لي صني شو اسمه طنجرة شوربة سلا داخل النار هاي، فالذي يدخله النار لا يصح سلا إلا إذا كانت نار دخول نار التمييز. سيدنا الخلوص منه جدد العقد يعني أي عيد موعده أو جديد أو هلا بعتك وشتيت بعد ما سواه. وهذا المعنى للاستحسان قال به المتأخرون من الحنفية، ولقد تنوعت تعبيراتهم عن هذا المعنى وتفاوتت تفصيلاتهم فيه، ولكنها جميعا آيلة إلى أنه كما قلنا دليل يقابل القياس الظاهر المتبادر إلى الأفهام. ما هي الأصل في القياس؟ باطل بيع المعدوم. هذا دليل يقابل القياس بس من النص نفسه. فما هو هذا الدليل الذي يقابل القياس ويرجح عليه؟ نقف هنا والحمد لله رب العالمين. جزا الله خيرا سيدنا محمد. شيخنا تفضل اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا